عبد من أحياه الحمد إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين المتوارثين مات ولم يعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموت بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه، لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. الثالث العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء، لأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف الدرس الماضي أسباب الميراث وهي ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. وهذا العلم، يعني علم الفرائض، ثلاثي: الأسباب ثلاثة، وهنا الشروط ثلاثة، والموانع ثلاثة، وأركانه ثلاثة، والوصية فيه الثلث دائما، غالبه ثلاثة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وهنا بعد أن بيّن لك أسباب الإرث ذكر لك الشروط. الأسباب أي ما هي العلاقة بين الميت والحي الذي يقع بينهما التوارث. أما الشروط لا، هي علامات تستوجب نقل المال من شخص لآخر. شروط الإرث، ما هي الشروط، ما هي العلامات التي توجب نقل المال من شخص إلى آخر؟ قال: شروط الإرث ثلاثة: أولا تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، أول شرط ينبغي أن يكون متوفرا هو موت المورث. المورث من هو؟ الميت، والوارث الحي. لا نريد أن نكرر دائما، لأنه لابد أن تكون هذه المصطلحات مفهومة من مجرد نطقها. المورث يعني الميت، المورث الميت، الوارث هو الحي الذي بقي. ينبغي علينا أن نتحقق أن المورث هذا مات، فارق الحياة حقيقة. ما الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، فذكر الله عز وجل ماذا؟ هلاكه، ليس لمجرد أن يكون حيا، لا، هذا لا يتعلق فيه الإرث ونقل المال من شخص إلى آخر، هذا هبة، عطية، زكاة، شيء آخر. الإرث يشترط فيه أن يموت المورث، أن يموت. إن امرؤ هلك، فذكر الله عز وجل هلاك المورث، هذا هو الدليل أنه لا بد أن يكون ميتا وفارق الحياة. أو إلحاقه بالأموات، ثم ذكر رحمه الله تعالى مثال الإلحاق بالأموات. قال: المفقود، المفقود، من هو المفقود؟ الذي غاب عن أهله ولا يدرى أين هو ولم يعد. رجل ذهب إلى الحرب، هذه الحرب مظنة الموت، انتهت الحرب، عاد الجيش ولم يعد، هذا هذا مفقود. رجل ركب البحر سفينة، نعم، غرقت السفينة، نجا بعضهم بقارب النجاة ووقفوا على ساحل إحدى الجزر أو الدول أو نحو ذلك، وهو لا يعلم حاله، مفقود، هذا مفقود. رجل ركب الطائرة فسقطت، لكن في الغالب أنها إذا سقطت لن ينجو أحد، هذا إن لم يكن 99.99 لن ينجو أحد إلا ما شاء الله. لكن هذا يعد أيضا مفقود، أنه قد تسقط في الماء ويسقط في الماء فلا يموت أو نحو ذلك. المهم أنه في حكم المفقود، هذا هو المفقود، شخص غاب عن أهله ما يدرى أين هو، ذهب إلى الحرب، ذهب إلى البحر، ذهب إلى البر يتنزه يوم يومين ثلاث أيام أسبوع شهر ما يدرى أين هو، تعطلت سيارته، مات عطشا، كلته السباع، ما نعرف، فقد، هذا هو المفقود، هذا يورث أو هذا نحكم أنه قد مات. قال إذا مضت مدة انتظاره، ما هي المدة؟ حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد بأنها 4 سنين، في زمن عمر 4 سنوات، فقال أهل العلم أن مدته 4 سنوات، إذا مضت 4 سنوات المال ينتقل إلى الورثة والمرأة تعتد ويحكم بموته. وقيل هذا الأمر راجع إلى الإمام، راجع إلى الإمام أو من ينيبه كالقاضي. الآن الوضع أصبح أسهل لمعرفة المفقود، مثال ذلك الطائرة، يعرف أن جميع من فيها كلهم قد هلكوا، حتى ولو بقي شيء من أجزاء الإنسان يؤخذ الحمض أو كذا، أو يعرفون أن هذا هو فلان أو فلان أو فلان هلك مات، أو دخل حرب، هناك قنصلية، هناك سفارة، يعرف أن هذا الرجل مات. وكثير هذا يحدث الآن، يخرج من المملكة يذهب إلى بعض الدول السياحية ويجلس على النهر، يريد أن يمسك شيئا سقط في النهر، ما يدري نجا ما نجا، لكن بعد 3 أيام 4 أيام أسبوع تجد أنه انتشل من النهر أو نحو ذلك. أنا سابقا لم تكن هناك معدات ولم تكن هناك تجهيزات ونحو ذلك، فلا يعني وجدوا جثته أو حكموا بموته، لا يقال ينتظر 4 سنوات، لا ينتظر 4 سنوات إن تحققت أكثر العلامات أنه قد مات، انتهى، دخل في نهر، هذا النهر يسقط من أكثر من 1 كيلو 2 كيلو، إذا سقط هناك صخور 100% سيموت، فهذا يحكم بموته. إذن الشرط الأول لا بد أن نجد موت المورث، الموت الحقيقي المعروف وهو خروج الروح ومفارقة هذه الدنيا. فالذي ميت كما يسميه الأطباء اليوم ميت دماغيا، هذا لا يورث، هذا حي لا يزال حيا، يتنفس وقلبه ينبض والدورة الدموية تجري، عنده خلل في بعض أجزائه، يسمى موتا دماغيا لكنه لا يسمى ميتا، لا عرفا ولا شرعا، لا عرفا ولا شرعا. طيب هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، إذن لا بد أن يكون إيش؟ أن يكون الوارث حيا. ما الدليل؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر، للذكر للرجال نصيب وللنساء نصيب، اللام للتمليك، ولا يملك إلا الحي، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، انظر اللام دائما، اللام تمليك، تمليك، تمليك للرجال، تمليك للنساء، تمليك للأولاد، تمليك للزوج للزوجة، هذه اللام لام التمليك، والذي يملك هو من؟ الحي. إذن لا بد أن يكون حيا أو إلحاقه بالأحياء. مثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه، رجل مثلا أتى أهله ثم سافر، ثم قدر الله عز وجل أن تحمل هذه المرأة بهذا الجماع، ثم سافر وحصل له حادث طريق وتوفي، اكتشفت المرأة أنها حامل، إذن هذا يرث، تحقق وجوده وإن لم ينفخ فيه الروح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: وكذلك المفقود في مدة انتظاره، إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. مثال ذلك المفقود من هو؟ الأول، لكن رجل ركب السفينة، زيد ركب السفينة وغرقت السفينة، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم تمسك بأحد ألواح السفينة المتحطمة فرمى به هذا اللوح إلى جزيرة من الجزر 3 سنوات وهو يعيش في هذه الجزيرة، يأكل من هذه الأطعمة ويشرب ونحو ذلك، كم؟ 3 سنوات. بعد 3 سنوات مرت هليكوبتر ورأته فأخذته، أين أنت؟ أنا والله من بريطانيا، ودوا بريطانيا. بعد سنتين من ماذا؟ من موت والده عمرو، يعني الآن بعد أن خرج بعد سنتين من سفره بالسفينة مات أبوه وهو أين؟ في الجزيرة. فجاء بعد ذلك، ماذا نفعل؟ نورثه. هذا كما يقول: وكذلك المفقود في مدة انتظاره، إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. هو حي، وقال مثلا قال القاضي: والله هذه الجزيرة يعني السفينة تحطمت وبقربها جزر، فننتظر 2-3 سنوات. حكم القاضي ب3 سنوات، خلال 2 سنوات مات أبوه ثم رجع، إذا رجع ماذا نفعل؟ نورثه. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. إذن هناك أن يموت المورث ويبقى الوارث، ماذا نفعل؟ نورثه. ثانيا، إذا مات المورث ثم بعد ذلك مات الوارث ولم نعطه إرثه، ماذا نفعل؟ هذه التي تسمى بالمناسخات، هذه المناسخات المصنف لن نذكرها هنا لأن المناسخات طويلة جدا، وهي يعني من أدق المسائل في الفرائض. هذه المناسخات، المناسخات ما هي؟ أن يموت الرجل ثم بارك الله فيك لم يقسم المال، تأخروا، عندهم شركة تعمل لا يريدون أن يبيعوها، عندهم سيارات، كراج سيارات، عندهم مزارع تنتج، عندهم قطيع من البقر ينتج لبن وينتج أشياء ويحرث فيها ونحو ذلك. بعد ذلك مات الابن، ما قسم التركة، هذه مناسخات، يورث هذا من هذا وهذا يورث إلى مورثه، مثل ابن ابن الابن وهكذا، هذا اللي تعرف بالمناسخات. ثالثا، ألا يعرف ما الذي مات أولا، هنا ذكرنا واحد من مات واحد وبقي الثاني حي، هذا مسائل الفرائض كلها. 2، مات هذا ثم مات هذا بعده لكن لم يورث، هذه مناسخات. 3، لم يعرف الميت من مات أولا منهما. قال: وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموت بهدم، عائلة موجودة في إحدى الدول التي تندلع فيها المظاهرات، جاء الطغاة وضربوا المبنى بصاروخ فسقط المبنى تماما فمات الجميع، مات الابن والأم والأخت والطفل كلهم ماتوا، نورث أحد؟ ما نورث أحد، ما نعرف الصاروخ سقط على المبنى ومات الجميع، لا نعرف من مات أولا من مات ثاني، أو غرق كالسفينة، خرج هذا زيد ومعه أبوه وأمه سافرون في المحيط، غرقت السفينة وماتوا جميعا. قد يكون هذا في أول السفينة وذاك في آخر السفينة، هذا مات وهذا مات، لكن لا يعرف أيهما أسبق غرقا أو حادث. هذا كثير، ها؟ يذهب الابن يقود السيارة ويذهب الأب معه والأم راكبة في الخلف. أذكر مرة في طريق مكة الولد والجدة والأم وأخته في الطريق، يعني خرجت لهم سيارة مخالفة فاصطدم بها فماتت الأم وماتت الجدة وبقي الابن والبنت. هنا لا نورث، ها؟ عندما وصلنا يعني حتى ربما أنا وصلت قبل حتى الإسعاف، وصلنا مع أمن الطرق وجدنا هذه ميتة وهذه ميتة، إذن هذا مثال لا يورثون، هذه ماتت وهذه ماتت، علاقة بينهما أمها بنتها لا يورث، كأنهم معدومين. ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب، وعدهم إيش؟ كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. يقول إن مات قوم بهدم أو غرق أو احترقوا، البيت احترق كله، احترق البيت، جاء الدفاع المدني لا ما وجد، كل البيت رماد والناس الذين فيه كلهم احترقوا، الابن والأم والأب والأولاد كلهم احترقوا صلى الله عليه وسلم، هذا حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق، ما نعرف من الذي مات أولا من مات ثانيا. قال فعدهم كأنهم أجانب، كأن هذا هندي وذاك فرنسي، ليس علاقة بينهما أبدا، هكذا كأنهم أجانب، عدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا توارث بينهما، وهذا اللي رجحه جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، قال وهذا أسلم، لأنه كيف تورث هذا من هذا؟ لو كان هذا فقير وهذا عنده ملايين ثم أخذ هذا الإرث، طيب ربما هذا مات قبل فيأخذ شيئا ليس له، هذا يقطع التدابر ويقطع الخصام، فعدهم كأنهم أجانب، لا تورث لا هذا ولا ذاك، واضح؟ الشرط الثالث ما هو؟ العلم بالجهة الموجبة للإرث، هو بعينه السبب، السبب الذي مر معنا أسباب الميراث، العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء، لا بد أن نعرف هذا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تورث رجلا لرجل أجنبي، تورثه من بعضهم البعض، لا بد أن يعرف ما علاقة الميت بالحي، ما علاقته زوجية نسبية ولا نورثه، أما الأجنبي فأجنبي، أجنبي أجنبي، هذا هو الذي مر معنا، الأصل الوارث الفرع الوارث، هذا لابد أن تضبطها بارك الله فيك، أنه قد يأتيك العامي ويقول لك بارك الله فيك إن جدي قد توفي وترك ابن وابن ابن وأم وجدة من أم وجدة من أب وجدة الأم وجدة الأب وعم وخال وبنت عم وعنده ثلاثة أبناء عمومة، كل هذا كلام ماذا؟ لا بد من تنقيته وتعرف ما هي الأصول، ما هم من هم الفروع، من هم أصحاب الميراث، من هم أصحاب الفرض، من هم أصحاب التعصيب، والباقي يلغى، العامي لا يعرف، العامي يقول لك هذا يعني قريب له، ها؟ ولا يعرف جهة القرابة بينهما. أما الفرضي الذي يتعلم مسائل الفرائض لا بد أن يعرف الجهة. مثلا يقول مات هلك هالك وليس له إلا عم وعمة. العمة ملغية لا يسأل علاقة بها، هي من إيش؟ من ذوي الأرحام، ويوجد صاحب فرض تعصيب العم، العم يأخذ كل المال. يقول ترك عم وعمة وماذا وبنت عمة وابن عمة كله لا علاقة لنا به، هذا كلهم ماذا؟ كلهم من ذوي الأرحام وليسوا وارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب. العم نعم عصبة يرث، انفرد أخذ المال كله، معه صاحب فرض أخذ الباقي وسيأتي. واضح هذه ماذا؟ شروط الإرث الثلاثة ما هي؟ تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، معرفة الجهة الموجبة للإرث. إذن هذه الشروط. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الموانع. نعم، هنا ذكر أيضا رحمه الله تعالى موانع الإرث وهي ثلاثة، وهي أيضا كما قال الرحبي رحمه الله تعالى: ويمنع الشخص من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه موانع ثلاثة تمنع الشخص، تحجبه كأنه غير موجود كالمعدوم تماما. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: أولا اختلاف الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهنا عندنا أن يرث المسلم، أن يرث الكافر من المسلم، هذا مجمع على ماذا؟ على عدم التوارث بينهما. إذا مات المسلم فإن ليس للكافر، للأب مثلا الكافر أو الإبن الكافر أو قرابة بينهما، توفرت فيه الشروط وجاءت الأسباب، لكن الأب كافر، الأم كافرة، الزوجة نصرانية، يجوز أن يتزوج الرجل من نصرانية، مات الرجل، مات الزوج، والعلاقة بينهما السبب موجود، السبب موجود، النكاح، النكاح صحيح، رجل مسلم تزوج بنصرانية عفيفة ليست بزانية ولا متخذة أخدان، طيب، ثم مات هو، تحقق من موت الوارث وهي تحققنا أنها إيش؟ أنها حية، لكن وجد مانع اختلاف الدين، فهي كافرة وهو مسلم، فلا ترثه بالإجماع، فلا ترثه بالإجماع. أما العكس فهو ماذا؟ أن يرث المسلم من الكافر، فهذا أيضا جماهير أهل العلم على منعه، وقال بجوازه معاذ بن جبل رضي الله عنه: ومعاوية بن أبو سفيان والشعبي وغيرهم من أهل العلم والفضل، فقالوا نرثهم ولا يرثونا، كما أننا نتزوج منهم ولا يتزوجون ولا يتزوج منا. واضح؟ وهذا في الحقيقة يعني قول عند أهل العلم، ويرجحه ويميل إليه ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ولكن نقول الأصل عدم التوارث، لكن إذا ترك الكافر رجل مثلا مسلم مات أبوه الكافر وهو صاحب أموال كثيرة، فهذا المال سيذهب إلى ماذا؟ إلى الكفار إن لم يأخذه الابن، فنقول هنا نورثه على هذا القول. لكن إذا كان المبلغ أو ما تركه المورث الكافر قليلا فالأولى تركه. لماذا؟ لأن القواعد الشرعية كما ذكر أيضا معاوية رضي الله عنه ومعاذ أن نرثهم، عفوا أن نتزوج منهم ولا يتزوجوا منا. يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية بشروط، ولكن لا يجوز لليهودي أن يتزوج مسلمة ولا للنصراني ولا للوثني ولا غيره أن يتزوج مسلمة. وأيضا فإن أموال الكفار تؤخذ في الحرب والجهاد والغنائم ونحو ذلك، فهنا يقال بدل أن تذهب إلى دولة كافرة تعادي الإسلام والمسلمين ونحو ذلك يرثها المسلم إن كانت أموالا كثيرة، أما إذا كانت زهيدة فالأولى تركها لقول جماهير أهل العلم. ثالثا إذا جاءنا نصراني يتحاكم إلينا، أبوه يهودي، يهودي ونصراني، نورثهم؟ قال العلم لا يورثون، لا يتوارث، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، هذا يهودي وهذا نصراني. وهذا يحدث، قد يكون الابن مسلم والأم نصرانية والأب يهودي، هذا كثير في بلاد أوروبا وغيرها، كثير تجد الأديان في بيت واحد كلها، يهودي نصراني وثني ملحد ونحو ذلك، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ونحو ذلك. فهنا نقول إذا ترك مثلا أموالا طائلة فيستفيد منها المسلم في نصرة الإسلام ونحو ذلك أفضل من أن تذهب إلى الكفار فيشرب بها الخمور ويأكل بها الخنزير ويفتح دور البغاء وغير ذلك من الأمور المخالفة لدين الإسلام. هذا هو الأول، اختلاف ماذا؟ الدين. الثاني ما هو؟ قال الرق. والرق هو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. الرق هو العبد المملوك، مثال ذلك عندنا زيد عبد مملوك وأبوه خالد حر، مات زيد وعنده مال، عنده 5000 يورو، نورثه؟ نورث خالد؟ لا، ومانع من الجانبين، لا هذا ولا الحر، الذي هناك حر وهناك عبد، بينهما قرابة، أبوه أمه عمه جده ونحو ذلك، بينهما قرابة، أو توفي الحر وابنه عبد، هل يأخذ المال؟ لا. ما الدليل؟ الدليل بارك الله فيكم قوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب، اللام هنا لإيش؟ كما ذكرنا قبل قليل للتمليك. والعبد لا يملك، هو المملوك، هو المال. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا باع الرجل عبدا فماله للمشتري إلا أن يشترط المبتاع. الآن لو أن عبدك، عندك عبد مملوك وعنده 5000 ريال، هذه 5000 ريال ليست له، هي لك، أنت تملكه هو فضلا عن ماله. أو أعطاه رجل سيارة فارهة، هذه السيارة لا يملكها، لمن؟ لسيده، ونحو ذلك. فلو قلنا بالتوارث، زيد عبد وخالد أبوه، فتوفي خالد وترك 100,000 يورو، هذا المال يذهب لمن؟ لسيده، سيد زيد. فذهب المال إلى ماذا؟ إلى أجنبي، ذهب المال إلى أجنبي، فلا توارث بينهما، والرق مانع من الجانبين، من الجانب، فلا يرث الرقيق ولا يورث، لا يرث ولا يورث، مات أبوه ما يرث، هو مات لا أحد يرثه، لأن ماله أصلا لسيده أو لسيدته. واضح الثاني؟ الثالث قال: القتل. ما هو القتل؟ ليس أن إنسان يقتل أي إنسان، لا، أن يقتل الوارث مورثه لكي يستعجل قسمة الإرث بذلك. أذكر قبل 15 سنة شرحت الفرائض في درس ثم مضيت، فبعد فترة اتصل بي أحد الطلاب الذين يحضرون، قال: يا شيخ، طيب لو فلان قتل جاره هل يرث؟ لا علاقة له يا شيخ، تفهمت الدرس غلط. المقصود بالقتل أن يقتل مثلا الأب غني، واضح، الأب عنده شركات وبخيل جدا جدا جدا، والابن ليس معه قيمة الخبز يأكله، فقال: يا ولد، هذا متى يموت حتى أرث كل هذه الأشياء؟ معيشنا في هذه الحياة الضيقة الضنكة، نريد المال نستمتع بحياة الدنيا. أقول: دعنا نقتله لكي نرث بسرعة، هذا مطول شكله، فيقتله. فنقول: حتى ولو قتلته لأنك لا ترث، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يرث القاتل شيئا، ولا يرث القاتل إيش؟ شيئا. وعندنا قاعدة، ما هي؟ من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه القاعدة مطردة في جميع أبواب الفقه، لا كما يقول السيوطي. السيوطي يقول: والعجيب أن هذه القاعدة ليس لها إلا مثال واحد، بل لا يدخل فيها إلا مثال واحد، ما هو؟ قال: عدم توريث القاتل. عجيب أيها السيوطي، هناك أمثلة كثيرة تدخل في هذه القاعدة، لأن القاعدة أمر كلي تحته جزئيات كثيرة، وإلا لو كان مثال واحد ما كانت قاعدة. فمن ذلك من طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام الآن، أو طلبها من عباد الله المؤمنين الموحدين، طلب الشفاعة تقربهم إلى الله زلفى، ما نتيجة ذلك؟ يحرم الشفاعة يوم القيامة، لأن الشفاعة تكون للموحد، والطالب للشفاعة الآن مشرك، فإنه تعجل الشفاعة فعوقب بإيش؟ بحرمانها. هذا مثال في العقيدة. مثال الثاني: رجل تعجل فذبح شاته وذبح أضحيته قبل الصلاة، قال: أريد أن أأكل قبل أن أذهب إلى الصلاة، عوقب بماذا؟ بأن شاتك شات لحم، ضعها في الثلاجة، ليست أضحية، عوقب بحرمانه، لأنه تعجل قبل الوقت، وقتها بعد الصلاة. من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. مثال آخر: ثالث أو رابع ما أدري كم، الرجل المجاهد الذي وجد مالا أو سيفا أو ترسا أو بندقية في الحرب فأخذها قبل القسمة، الغلول، فماذا يعاقب؟ يعاقب إما بحرق ماله أو نحو ذلك في كتاب الجهاد موجود، فعوقب هذا الغلول لأنه مع أنه إيش سيأخذ صح؟ سيرضخ له، سيعطيه الإمام، للراكب سهم، للراكب سهمان، وللراجل سهم، قسمة في كتاب الجهاد في الفقه، سيقسم له، لكنه تعجل أخذ حقه فعوقب إيش بحرمانه. فليس كما يقول السيوطي عفى الله عنا وعنه أن هذه قاعدة فقط في المواريث، ولهذا قال إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخل فيها، بل هي في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل من الإرث. وهذه القاعدة ليس لها إلا فقط حرمان الإرث، وهذا غير صحيح كما ذكرت لك من هذه الأمثلة. فلو قتل المورث فلو قتل الوارث مورثه كأنه معدوم، ولهذا سنتعجل اليوم شيء قبل أوانه الله يستر. نقول مثلا هذه أول مسألة، هلك هالك عن ابن قاتل وبنت نصرانية وأخ شقيق، قسموا الابن كالمعدوم لأنه قاتل لأبيه معدوم وكأنه موجود أبدا، والبنت معدومة ولا كأنها موجودة، اختلاف الدين، ماذا بقي؟ أخ شقيق يرث المال، هذا اختصار لما ذكرناه جميعا. طيب ما هو القتل؟ ذكر هنا القتل العمد، أن يتعمد مع سبق الإصرار والترصد، هو يريد أن يقتله لكي يرث، هذا هو المقصود. لكن لو قتله خطأ، لو قتله خطأ هل يرث؟ في خلاف، والصحيح أنه يرث. مثاله المثال الذي ذكرناه قبل قليل في ماذا؟ في الشرط الأول، رجل ذهب بوالده إلى العمرة، فالولد مشغول بالواتساب، يقود السيارة ويرسل، نظر إلى الزجاج وإذا الشاحنة أمامه، ضرب بها، حادث، مات الأب ونجا صاحب الواتساب، ها جاء من الطرق وجاءت إدارة المرور، جاءت دوريات الأمن، جاء رجال الأمن وهم متخصصون في ذلك، فخططوا الحادث ووجدوا أن الخطأ 100% على هذا الإبن، قتل والده الآن، صحيح؟ يورث؟ يرث؟ قبل ذلك يدفع الدية، انتبه، نعم لابد من الدية، يدفع الدية إن أراد، لأنه قتل خطأ، يدفع الدية ولا يأخذ منها شيئا، ثم تقسم هذه الدية على، وأن يصوم شهرين متتابعين. النفس ليست سهلة، النفس ليست سهلة أيها الإخوة، انظر إلى هذا الدين الحنيف، الدين السمح، كيف يشدد في مسائل الدماء، أبوك أمك هذه نفس لا تزهق حتى وإن كانت خطأ، صيام شهرين متتابعين ودية مسلمة إلا أن يتصدقوا، إذا تنازل الناس ما في إشكال، يرث أو لا يرث أيضا هذا فيه خلاف من أهل العلم، لكن الذي عليه الفتوى الآن كما هو قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 52 في تاريخ 29/10/1420، جاءت الفتوى بنصه يقول رأى المجلس بالأكثرية، وهو بالإجماع أيضا بالأكثرية، أكثر مجلس هيئة كبار العلماء بتوريث المتسبب في الحادث لمورثه، يورثه بشرط ما لم تقم تهمة تعجل موته، وتقدير ذلك راجع للقاضي. هذه فتوى هيئة كبار العلماء هنا كم؟ 29/10 في شوال عام 2400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول أنا والله ألعب بالواتساب، هو إيش؟ هو يريد أن يحدث حادث، فيقول يا أبي بارك الله فيك يا أبي لا تربط حزام الأمان إنه يضايقك، وهو رابط حزام الأمان، فهذا مات وهذا نجا. هناك أساليب خبيثة وقذرة في القتل لا تعرف، الناس عندها حيلة والعياذ بالله في القتل لا يعلمه إلا الله. فهنا لابد من التحري ولابد من التحقيق ولابد من الأمر، لا تؤخذ هكذا، والقاضي هو الذي يقضي هل هذا تسبب أو لم يتسبب، ينظر إلى تقارير أمن الطرق، إلى تقرير المرور، إلى شهود الأعيان نحو ذلك، هذا حكمه للقضاء أو مرجعه عفوا إلى القضاء، ينظر إذا رأى أنه بريء أنه خطأ ليس هناك ترصد وليس هناك كذا وكذا ما يمكن، ويحقق مع الإخوة كيف علاقة الأب مع الإبن، والله هذا كان يحبه كثيرا ويقوم عليه ويخدمه ويفعل، هذا بعيد، أما كان يكرهه وكان بينهم هذه كلها أسباب بارك الله فيكم محلها باب القضاء والحدود. واضح؟ انتهينا اليوم من ماذا؟ من موانع الإرث والشروط. ها عبد الله، لأهل الميت، من هم أهل الميت؟ يعني ربما لا يكون هذا الأخ إيش أو هذا الإبن لوحده، عنده أبناء آخرين وعنده إخوان ونحو ذلك، أو عنده أب جده حي، هكذا الدية بارك الله فيك هذه كلها تجمع. الدية تصنفها بماذا؟ بالديون المتعلقة بالتركة. انظر إلى المصنف كيف بدأ معك بداية جميلة، الحقوق المتعلقة بالتركة. الآن عندما نظرتم أنتم لعلكم أنا غفلت أو أنتم غفلتم لا أدري، هذه الديون قد تكون للميت وقد تكون عليه، واضح؟ قد تكون هو الذي تدين، هو الذي عليه دين، اقترض من فلان 100,000 ريال لابد من سدادها، أو هو أعطى 100,000 فيجب أن نأخذها وندخلها في التركة. هنا 100,000 ريال مثلا دية ندخلها في ماذا؟ في التركة. أول شيء مؤن تجهيز الميت، ثم ماذا؟ الديون المتعلقة إيش؟ بعين التركة، أو الديون، ثم الديون المتعلقة بذمة الميت، هذه بذمة الميت إما له وإما عليه، ثم الوصية، ثم الإرث، لابد من إدخالها، يحجب بعد القسمة، يوضع مع هذا ابن قاتل أو تحجبها هكذا وتخرج هذه 100,000، هذه لها قسمة أخرى، يعني تقسم بارك الله فيك بدون وجود الابن، ثم تقسم بقية التركة بوجود الابن، ما يضر. ها كمان الخطأ لا يرث، لا ما يرث من الدية نفسها، 100,000 ما يرث منها، مثل رجل نذر أن يذبح شاة ويوزع على الفقراء وأبناؤه فقراء لا يطعمهم، رجل عنده غني وأبناؤه فقراء ويجب عليه أن ينفق عليهم فلا يزكي، هذا لأنه كانه تخلص، أنه رجع هذا المال يدفع للورثة فرجع إليه، لا يجوز. طيب ثم قال الآن انتهينا بارك الله فيك من الحقوق المتعلقة بالتركة، شروط الإرث، موانع الإرث، أسباب الإرث، باقي أركان الإرث هذه لا يذكرها كثيرا أهل العلم أنها معلومة. ما هي أركان الإرث؟ مورث ووارث وإرث، ثلاثة، لكن لا يذكرونها اختصارا لأنها معلومة، لأنه لا يمكن أن تقسم إيش، لابد أن يكون هناك مال، لابد أن يكون هناك حي ولابد أن يكون هناك ميت، هذه أركان الإرث. ثم بارك الله فيك الآن بدأ بأقسام الورثة، لابد أن تعرف من يرث بالفرض وما هي شروطه، ومن يرث بالتعصيب وما هي شروطه. قال: ينقسم ورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، وارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم. واضح؟ هذا قريب من كلام ابن آج الروم. الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم الفرض، الفعل تعصيب، الأرحام الحروف. الاسم له علامات: دخول الألف واللام، التنوين، حروف الخفض. والفعل له علامات: دخول السين وقد وغيرها. والحرف ما له، ليس له علامة. وهنا الرحم ليس له علامة. ما علامته؟ أنه ليس من أهل الفرض وليس من أهل التعصيب، إذن هو من أهل الرحم، انتهى. ولهذا قلت لكم في بداية الدرس أو في بداية هذه الرسالة أن متن أو أصول وشرح الفرائض قريب من اللغة العربية. إذا عرفت الأصول والضوابط، نعم، إذا عرفت المصطلحات ونحو ذلك، كل أمر سهل، مبني على فرض وتعصيب وكذا. إذا الذي لا يعرف الكلام هل هذا فعل، حرف، اسم، يلحن. والذي لا يعرف مثلا وإذا دخل الاسم عليه كذا يفعل به كذا، إذا دخلت عليه حروف الجر يخفض ويكسر ويجر وهكذا، دخل على البنت أخت يحدث لها كذا وكذا، تتغير، شوف تتغير البنت. وإذا انفردت تأخذ النصف، الاسم المبتدأ يبقى مرفوع، وهكذا، قريب جدا من هذا. واضح؟ طيب. قال: ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاث أقسام: وارثين بالفرض، هذا الأول. ما هو الفرض؟ الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. هو نصيب مقدر شرعا لمن؟ لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. خلاص كتبتم؟ نشرح التعريف. قولنا: نصيب مقدر، مقدر يعني إيش؟ محدد، ليخرج بذلك ماذا؟ التعصيب، غير مقدر. كيف مقدر؟ إما نصف، ربع، ثمن، ثلث، سدس، ثلثان، هذه الستة لا سابع لهما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. مقدر: نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن، هذا مقدر، صح؟ قلنا نصيب مقدر، إن لم يكن مقدرا هو التعصيب الذي يرث بلا تقدير شرعا. ما الذي قال النصف لها أو الثلث لها أو الثلثان أو لفلان أو كذا؟ ما الذي قال ذلك؟ الشرع. ليخرج بذلك ماذا؟ الوصية، أن الوصية الذي وضعها الإنسان، يقول: الخمس، الخمس نصيب، معي خليك معي، الخمس، رجل أوصى بالخمس لصاحب البقالة، أوصى بالخمس صديقه قديم صاحب البقالة، حتى لا يقال وارث ما وارث البقالة. طيب، أوصى له بالخمس، نصيب مقدر، مقدر خمسة مقدر شرعا؟ لا، ليس شرعا، لأن اللي وضعه الإنسان، خمس، الثلث، الربع، هذا كله دون الثلث كله جائز، وضعه الإنسان. طيب لوارث نصيب مقدر شرعا لوارث، ليخرج بذلك ماذا؟ الزكاة، لتخرج بذلك الزكاة، لأن الزكاة ما هي؟ نصيب، نعم، مقدر العشر، ربع العشر، سيأتي معنا منهج السالكين إن شاء الله العشر، ربع العشر ونحو ذلك، 2.5%، صح؟ الذهب والفضة، هذا كله نصيب، مقدر، مقدر شرعا، شرعا لوارث، لا، لفقير، لمسكين، لعابر سبيل، للمؤلفة قلوبهم، أصناف الثمانية. أما هنا الفرض لوارث، فقير، غني، رجل، امرأة، عابر سبيل، لا علاقة لنا، صفته أنه وارث، واضح؟ ماذا قلنا؟ نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد. الرد ما هو؟ مثلا هلك هالك وترك بنت، البنت كم لها؟ لا تجيب، لأنه ليس لا يلزمكم ذلك، ما تعرفون النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلها النصف، هذا هو الشهر، ثالث النصف، دورنا ما في غير هذه البنت، هي الوحيدة التي بقيت له، ماذا نفعل؟ نرد النصف الباقي لها، هذا هو الرد، هي فرضها النصف، لماذا زدتم؟ زدنا بارك الله فيك بالرد، سيأتي معنا، ولا ينقص إلا بالعون، تزاحمت بنت وأب وأم وأخ شقيقة وأخ شقيق وابن وكذا وأسهم كثيرة، هذا التزاحم في الورث، هذا التزاحم مثلا ينقص من الأسهم، هو العون، فتصير مثلا العدد الرؤوس كثير جدا، والمسألة من 4 ما يكفي، تصحح المسألة إلى 24 إلى 12 ونحو ذلك، سيأتي هذا كله فينقص، يدخل النقص على الجميع لا على واحد، ينقص، هذا هو العون، وسيأتي تفصيله. إذن عرفنا ما هو إيش الفرض، قال وارثين بالفرض ووارثين بالتأصيل، قال فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. انتهينا؟ في إشكال في الفرض؟ ما في إشكال الحمد لله. قال والوارثين بالتعصيب، التعصيب ذكرناه فيما مضى بأنه مأخوذ من العصابة وهي الشد، وهم الذكور، قرابة الميت الذكور الذين ليس بينهم وبين الميت إيش؟ أنثى، أبوك ذكر، أبوك جدك ذكر، عمك، إيش يربطك في عمك؟ إيش علاقة بين عمك وبينك؟ أبوك ذكر، أيوة، ابن عمك، جيد، خالك، ليش يا شيخ؟ خاله، الخال، والد، ها، بينه وبين الميت أنثى، جدك، أبو أمك، لا، بينك وبينه أنثى، ليس من العصبة، ما يقرب له، لا لا لا لا لا، يقرب له بارك الله فيك، لا تزعل علينا، إنما هو ميش؟ من ذوي الأرحام، إرثه مستقل، سيأتي، إرثه مستقل، وسموا عصبة لأنهم هم عصبته وهم الذابين عنه. نعم، ذكرنا ماذا؟ الوارثون بالتعصيب، وهؤلاء هم الذكور، قرابة الميت من الذكور الذين ليس بينهم وبين الميت أنثى، هذا ضابطهم. وهم عصبته، هؤلاء يرثون النصف الربع؟ لا لا لا، هؤلاء يرثون بغير تقدير. كيف بغير تقدير؟ إذا انفرد، هذا قاعدته، إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي. قولي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطي صاحب النصف نصفه، أعطي صاحب الربع ربعه، أعطي صاحب السدس سدسه. أعطيتهم يا رسول الله، فما أبقت الفرائض، بقي الآن السدس، أخذ واحد بقي خمسة، بقي خمسة أسهم، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى أقرب. وسيعقد المصنف بيان هذه العصبة، الجهات، هناك عصبة كثيرة: ابن وأب وأخ شقيق وأخ لأب وابن عم وعم وعم شقيق وابن عم، إيش هذه؟ كثيرة. كلهم عصبة؟ لا، هناك جهات أقرب وأبعد، القريب يحجب البعيد ونحو ذلك، وسيعقد له المصنف بعد أن ينتهي من ماذا؟ بعد أن ينتهي من أصحاب الفروض. طيب، هؤلاء الوارثين بالتعصيب، واضح يا أخوان؟ التعصيب واضح والفرض واضح، لا نريد إعادة بعدين، وسيعيد أيضا، سيمر معك كثيرا: مورث، وارث، فرض، تعصيب، فرض، تعصيب، هذا سيأتي كثيرا. فرع صاحب فرض، فرع وارث، أصل وارث، هذا كله سيتكرر معك كثيرا. طيب، الوارثون بفرض الذين يرثون بأشياء مقدرة، النصف مقدرة شرعا ستة في الكتاب الله عز وجل. التعصيب الذي إذا انفرد بقي هو لوحده يأخذ كل التركة، بقي معه صاحب فرض يأخذ ما أبقت الفرائض. هم من يرثون بلا تقدير، يعني بلا عدد معين، يرث الباقي هكذا. يعني مثلا هلك هالك عن ابن وأب، ابن وأب، الأب له السدس، كم باقي من السدس؟ خمسة. ما نقول نورث الولد خمسة، لا، نقول الباقي. فإذا قسمنا الجدول تظهر الخمسة، نضعها جنب الولد، خمسة أسهم، ترك 6000 ريال، خلاص الأب يأخذ 1000 ريال، ما نقول الابن يأخذ خمسة، يأخذ الباقي 5000 ريال كلها يأخذها، وهكذا. هذا هو معنى التعصيب. قال: والوارثون بالرحم. الوارثون بالرحم من هم؟ كيف نورثهم؟ الرحم سبق معنا، من هم؟ الذين ليسوا من أهل فرض وليسوا أهل تعصيب، لأنه الآن سيذكر لك أصحاب الفروض. هؤلاء أصحاب الفروض، إذا عجزت عن ضبط الأصل أو أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب وذوي الأرحام، إذا عجزت عن ضبط ذوي الأرحام احفظ ماذا؟ أصحاب الفروض، احفظ أصحاب الفروض، واحفظ أصحاب التعصيب، الباقي ذوي الأرحام. الوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب، وليس وارثا بهما بنفسه. هذا كيف نورثه؟ له طريقة معينة. مثال ذلك الخال، خال الميت، هل هو إيش؟ فرع وارث من صاحب الفروض؟ لا. معصب، عصب بنفسه، رجل عصب؟ لا، لا ينتسب إليه الميت، ينتسب إلى أمه، هذا يقرب إلى أمه. طيب ما علاقته بالميت؟ خاله، أخو أمه. ماذا نفعل به؟ الأم موجودة؟ الأم موجودة؟ كانت موجودة أصلا ما يرث، انتهينا. لكن ذوي الأرحام هؤلاء يرثون إذا ما وجد أحد لا صاحب فرض ولا صاحب عصبة. ألحق الفرائض بأهلها، ما في أحد يا رسول الله أبدا. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ما في أولى رجل ذكر، ما في له إلا خاله. أيوة، كيف نورث؟ كم نعطي؟ قال كل قريب ينزل منزل ذوي الفرض أو التعصيب. أم الميت صح؟ كم ترث؟ الثلث. ما له، ليس له هناك فرع وارث وليس هناك إخوة، جمع من الإخوة سيأتي معنا، ترث الثلث. كم نعطي الخال؟ ثلث، تنزله منزلة الذي أدلى به. هذه طريقة. طريقة ثانية، ينزل منزلة الجهة من أين جاء، بنوة، أخوة، أمومة ونحو ذلك. الآن الميت إما له أبوة، أم وأب، أو بنوة، ابن وبنت، أو إخوة. هذا الخال من أين جاء؟ من جهة الأب والأم، من هكذا، هذه أقرب وهكذا. لكن هذه الطريقة أسلم. الذي جاء بك خذ نصيبه. ما الذي جاء بك؟ أم الميت خذ نصيبها. أبو الأم، جدك من أمك، نفس الكلام، يرث كما يرث الخال ونحو ذلك. طيب ثم قال أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. قال أصحاب الفروض عشرة. من هم أصحاب الفروض؟ الذين يرثون ماذا؟ جزءا كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. من هم يا شيخ محمد؟ قال أصحاب الفروض عشرة: الزوج، الزوجة، والأم، والأب، والجدة والجد، والبنات، وبنات الإبن، والأخوات من غير أم، يعني إيش؟ أختك الشقيقة أو أختك لأب، وأولاد الأم، لله دره. قال وأولاد الأم، ليدخل بذلك ماذا؟ الذكر والأنثى، الأولاد، كل من ولدته أمك من غير أبيك، هؤلاء أولاد الأم، هؤلاء أصحاب الفروض. هذا الصنف إذا وجدت مثلا قال لك الزوج، يعني زوج الميت أو زوج الميتة، الزوجة زوجة الميت، الأم أم الميت، أبو الميت، جدة الميت، جد الميت، بنت الميت، وهكذا. ما معنى البنات؟ ولا يريد أن كل يوم يقول لك زوجة الميت، زوج الميت. الفقه هو دائما أن تأتي بأقل الألفاظ لكي يفهم. وبنات الإبن، بنات ابن الميت. طيب فين بنات البنت؟ ليش يا شيخ؟ أحسنت، بينه وبين الميت أنثى من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، ليس صاحب فرض. والأخوات، أخوات مين؟ الميت، أخت الميت الشقيقة أو أخت الميت لأب. طيب ليش يا شيخ محمد ما جعلت الأخوات كلهم سوا؟ لماذا لم تجعل أخوات؟ هناك أخوات شقيقة وهناك أخوات لأم. لماذا؟ لأن أخوات الأم لهم موضوع مستقل، لا يرثون كما يرث الأخت الشقيقة والأخت لأب. لأن مسألة أن الميت لما ينتسب إلى أبيه أقوى من انتسابه لأمه. هؤلاء إخوة لأم، لهم ميراث مستقل. هنا ذكر لك الآن أصحاب الفروض عشرة، تريد أن تحفظها، جميل جدا. وأيضا أصلا لو لم تحفظها في الدروس القادمة إن شاء الله وتعالى، إذا ذكرنا وانتهينا منها ستجد أنك قد حفظتها أصلا من غير أن تجلس بعد صلاة الفجر وتحفظ، لا، ستجد أنك قد حفظتها. إذا فهمتها، إذا فهمت فأنت تلقائيا ستحفظ من غير أن تمسك الكتاب. أصحاب الفروض عشرة، الزوج، الزوجة، الأم، لا ما يحتاج، ستحفظها هكذا مباشرة إذا فهمتها. هنا الآن ذكر لك الإجمال، دروس التي ستأتي بعد ذلك كلها في تفصيل هؤلاء. كأنه يقول لك الزوج، ولهذا انظر، واحد ميراث الزوج، لو بقي وقت دخلنا لكن اقتربت الإقامة، قال الزوج طيب متى إيش نصف إيش فرضه؟ يقول لك مرة الربع، مرة النصف. طيب كيف؟ الربع إذا كان كذا، النصف إذا كان كذا، شروط مثل الاسم، دخلت عليه كان يرفع، دخلت عليه إن ينصب، دخلت عليه إلى يكسر. الزوج دخل عليه الابن الربع، ما دخل عليه أحد يرفع، إيش كيف يرفع؟ النصف. شفت كيف؟ قريب جدا، هذا مثال تقريبي، لأنه قد يكون الإنسان متضايق جدا من الكثرة، لا أمرها سهل جدا، لأنك بارك الله فيك إذا فهمتها ستستحضرها دائما. ولهذا بارك الله فيك هذا لابد أن يفهم ويبنى بعضه على بعض. إذا ما عرفت كذا وكذا وكذا غدا سيأتي قسمة المسائل، وقد تورث مثلا من ذوي الأرحام وتجعله صاحب فرض وتلخبط الدنيا كلها، لا لابد أن تفهم هذه تماما. إذن ذكرها هنا إجمالا وسيذكرها كلها مفصلة. قال ميراث الزوج، ميراث الزوجة، ميراث الأم، ميراث الأب، ميراث الأب الفرض فقط وهو السدس، وهكذا سيفصل لك الجزء المحدد لهم ومتى يعطى هذا ومتى يعطى ذاك. سيحدد لك ماذا؟ متى يعطى الأب السدس، ومتى يرث بالتعصيب، يدخل عليه داخل، يدخل عليه كذا، يغير التقدير ويغير الإرث. وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.